أخونا عمر حمدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول: هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد نقول أن للعلماء تفصيل في هذه المسألة. يقول يعني أهل العلم أن الطلاق أثناء الحيض يسمى طلاق بدعي، والطلاق البدعي واقع عند جمهور العلماء مع الإثم، وعند بعض الأئمة منهم الإمام ابن تيمية وغيره أنه لا يقع، وكل يستند على يعني دليل. والراجح في هذه المسألة كما درست والله أعلم أن الطلاق البدعي واقع مع الإثم، فالإنسان إذا أراد أن يطلق فإنما يطلق في طهر لم يجامع فيه، وإذا طلق يطلق طلاقا واحدا لا طلاقا ثلاثة، يعني ما يقولش علي الطلاق بالثلاثة أو أنت طالب بالثلاثة، لا يطلق واحدة واحدة، تمام. ويعني إذا طلق الرجل المرأة وكانت طلقة رجعية لا يخرجها من بيتها. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي، في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، تمام. فعلى كل حال نقول أن الطلاق أثناء الحيض واقع عند جمهور العلماء مع الإثم، وإن كان بعض العلماء لا يوقعونه، إنما يعني يقولون أنه طلاق بدعي لا يقع. واستدلوا بحديث سيدنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في حيض، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أبوه عمر ابن الخطاب غضب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أمره أن يراجعها وبعد كده يطلقها في إيه حتى تطهر، ثم يطلقها في إيه في طهر لم يجمعها فيه. المسألة فيها كلام كتير جدا جدا جدا، وإحنا اختصرنا السؤال والله تعالى أعلم. أخونا سامي جزاك الله خيرا وبارك فيك يا أخي، وهو من تونس بيحيينا، جزاه الله خيرا. أخونا سامي أيضا يقول: ما هو أفضل الدعاء بعد الصلوات الخمس؟ أفضل الدعاء بعد الصلوات، والله اللي احنا قلنا أفضل الدعاء بعد الصلوات الخمس هو ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. دايما يا إخواننا لابد نعرف كده، أفضل القول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الفعل ما قاله، وأفضل فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام. يعني الإنسان يبقى لابد أن هو بعد الصلاة يأتي ابتداء بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قوله أنت، وبعد ما تخلصه يبقى أنت قول بقى اللي أنت عايز تقوله من عندك. وإن كنا الأفضل أنك تكتفي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بأفضل ما يدعى به لخيري الدنيا والآخرة، فأفضل الدعاء بعد صلاة الخمس ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدعية المذكورة اللي احنا طرحناها على مسامعكم واللي احنا قلناها، فنسأل الله عز وجل أن أتقبل. أخونا برضو سامي بيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا يعني قول الإنسان يخلق أفعاله؟ إن ربنا عز وجل لا يعلم الفعل إلا إذا فعله وقت ما يفعله العبد، يعني فاهم أنت؟ يعني أنت عملت شيء معين وأنت بتفعله، قبل أن تفعله الله لا يعلمه، إنما بعدما فعلته الله عز وجل يعلمه. وهذا طبعا كلام خاطئ، كلام خاطئ، إنما الإنسان لا يخلق أفعاله، إنما الذي يخلق الأفعال هو الله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تفعلون. والله تعالى أعلم. طيب جماعة الخير نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا لحضوركم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.